في احدهم يريد ان يتزوج من احد السافرات، وهو ايضا يعني غير ملتزم بالصلاه تماما، يصلي ولكن ليس ملتزما بها، وهي لا اعلم انها تصلي زياده على انها سافره، ف يعني يريد ان يتزوجها لكن له صله قرابه بينه وبينه، فلو قاطعنا مثلا شو الحكم في المقاطعه؟ القضاء من أجل الصلاة، المقاطعة يعني من أجل الصلاة، في كلام كثير جدا يعني ينهال عليه. على كل حال كذلك صحوه بأن لا يتزوج من فاسقة هذه، وليس لكم عليه إلا ذلك. اليوم أخي إذا تفتح باب المقاطعة هو سكون على اسم جبل، ممكن المقاطعة ترجع يعني، ممكن في يعني غلبة الظن إنها ترجع من الزواج منها. إذا هيك تعتقد ما في مجال، إذا بتعتقد إنه المقاطعة فرض عرض ما في مجال المقاطعة إلا أول واحد يعني عن سبيل العشق عنده هيك. انت لو فتحت الباب مو قهوة ولا لا الشمس، الشمس ما ليش لانهم يكون هوا بس بتاع الباب وما مر تجربة. نروح هيك الهوا لا يجيون ولا بحس المجرى هذه محلية ذيك الرحلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.